بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان. اللهم كل شيء مع المشايخ ودفاع الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الاشتراك في القتل. بعد أن بين رحمه الله تعالى التمحض والانفراد في القتل، ذكر هنا مسائل التشريك. فإذا اشترك مع القاتل غيره فما هو الحكم، وما هي صور هذا الاشتراك؟ وأصل الاشتراك مأخوذ من الشركة، وهي الاجتماع في شيء، وقد سبق بيان ذلك عندما تكلمنا عن أحكام الشركة في المال، شركة الأموال وشركة الأبدان إلى آخره. فيقول رحمه الله تعالى: باب الاشتراك في القتل، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والصور في اشتراك القتلة في القتل. قال رحمه الله: وتقتل الجماعة بالواحد. أول مسألة بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى، وهي مسألة قتل الجماعة بالواحد. إذا اجتمع جماعة وقتلوا رجلا، مثلا اجتمع خمسة رجال وقتلوا رجلا، فهنا جماهير أهل العلم رحمه الله تعالى، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الأئمة الأربعة، وأيضا كذلك مذهب عمر بن الخطاب والمغيرة وابن عباس وعلي رضي الله عنهم وارضاهم، كلهم قالوا على أنه تقتل الجماعة بالواحد. وفي ذلك أثر عمر بن الخطاب أنه قتل سبعة من أهل صنعاء بسبب قتلهم بقتل رجل واحد، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم جميعا. وأيضا أثر عن علي رضي الله عنه وارضاه أنه قتل ثلاثة برجل واحد، وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنه قتل جماعة برجل. فهذا يعني النصوص في هذه المسألة، وأصلا دليل ذلك الأقوى قوله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أي المراد جنس النفس. والله قال: كتب عليكم القصاص في القتلى، ولم يفرق الله عز وجل بين أن يكون القاتل واحدا أو أكثر، فيجب القصاص في كل هذه الصور. وهذا مثل ما ذكرنا فيه سنة راشدة، بل عن خليفتين راشدين عمر وعلي، وهذا أقوى ما يكون. طيب، هذا القول الأول. هناك قول أثر عن بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير، وهو مذهب الظاهرية، قالوا أنه هنا يسقط القصاص وتجب الدية، وهذا قول مرجوح، والسبب في رجحانه أو نقول أن هذا القول مرجوح لمخالفته فعل الصحابة، وعلى رأسهم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، وأيضا كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا. وأيضا لو فتح هذا الباب لكل من أراد أن يقتل شخصا يأتي بجماعة حتى يسقط، هذا فيه تفويت مقصد القصاص. يعني وتقتل الجماعة بالواحد، فإن تعذر قتل أحدهم بعقوبته. طيب، الذين قالوا، عفوا نسينا هذا الدليل، الذين قالوا أنه لا يقتص منهم وتجب الدية، قالوا قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فهنا إذا قتلنا أنفسا في مقابل نفس كان ذلك مخالفا للآية. والجواب عن هذا الاستدلال كيف يكون؟ نقول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وشرعنا جاء هنا بخلاف هذا، والذي خالف ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي. وأيضا كذلك المراد بقولها النفس بالنفس أي جنس النفس لا أفرادها. قال رحمه الله: تقتل الجماعة بالواحد، فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأة القتيلة أو العام عنه قتل أشراكه. فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته، الآن يتكلم هو الكلام هذا كله يتكلم عن الجماعة، يعني اثنان فأكثر. إن تعذر، كيف يتعذر؟ جاء أب مع أجنبي وقتل ابنه، كم اشترك في قتل الابن؟ اثنان، أب وأجنبي. هنا يتعذر في ماذا؟ في الأب، لكنه لا يتعذر في الثاني، فنقتص من الأجنبي ولا نقتص من الأب لوجود معنى الأبوة. وأخذنا سابقا أن من سقوط القصاص أن لا يكون أن يكون أبا للمقتول، فيقتص من الجاني ولا يقتص من الأب. هذا الأول اللي هو معنى الأبوة. الثاني أو عدم مكافأة القتيل له. الآن عندنا لو قلنا حر مع حر وقتلوا حرا، هل يقتلان؟ حران قتلا حرا يقتلان؟ حر وعبد قتلا عبد يقتل العبد ولا الحر؟ لماذا؟ لعدم المكافأة. طيب حر وعبد قتلا حرا، كلاهما يقتلان، واضح؟ إذن هنا مسألة أخرى هذه في الحرية. تعال في الإسلام، مسلمان قتلا مسلما يقتلان، مسلم ونصراني قتلا نصرانيا يقتل النصراني ولا والمسلم ولا يقتل، واضح؟ هذا التعذر اللي هو المكافأة. الثالث أو العفو عنه، مثلا زيد وعمر قتلا خالدا، جاء أولياء الدم أولياء دم خالد فقالوا نحن نعفو عن زيد ولكن لا نعفو عن عمر، فهنا يقام القصاص عن الذي لم يعف عنه، واضح المشايخ؟ هنا قال العفو عنه. ممكن يأتي القاتل أحد القاتلين يقول كيف تعفون، كيف تعفون عن فلان ولا تعفون عني؟ هذا شأنه، هذا شأنه، واضح المشايخ؟ يعفون عن من شاءوا. قتل شركاؤه. طبعا هنا ضابط أيها الأحبة، لما نقول الجماعة لابد أن يكون كل واحد من هؤلاء الجماعة يكون قتل ضربه أو طعنه مفضيا إلى الزهوق. انتبه لهذا القيد. يعني الآن مثلا نقول ثلاثة رجال جاءوا إلى شخص، هذا طعنه في الصدر وهذا في البطن وهذا في البطن أو في الرقبة، الآن كل ضربة من هذه لو استقلت بنفسها أفضت إلى الزهوق، واضح مشايخ؟ فهنا يعتبرون قتل كلهم. لكن لو أن أحدهم طعنه في البطن والثاني جرحه في يده والثالث حز رأسه، فهذا الذي جرحه في يده لا يعتبر قاتلا. لماذا؟ لأن جرحه لا يفضي إلى الزهوق. إذن الضابط في هذا أن تكون الضربات مفضية إلى الزهوق. صورة أخرى، لو أن الجماعة جاء الرجل الأول وطعنه في بطنه وجاء الثاني مباشرة وطعنه في صدره، الآن كل هذه الضربات تفضي إلى الزهوق، وبعد أن سكن جسد هذا بعد لم يمت لكن حياته غير مستقرة، جاء شخص وطعن بعد زمن وجاء وطعنه، فهنا الأول والثاني هم القاتلان لأن ضربتهما مفضية للزهوق، أما الثالث فإنه قد جاء والميت في حالة غير مستقرة كما مر معنا في ماذا؟ في باب الصيد. عشان تعرف كيف العلماء رحمه الله تعالى يربطون أبواب الفقه كلها بعضها ببعض. طيب، لكن الثاني ما حكمه؟ قلنا الأول والثاني اللذان أحدهما طعن في البطن والثاني في الصدر هذان يقتلان، الثالث الذي جاء في الأخير هذا يعزر لكنه لا يصل إلى القتل. وإن كان بعض الخيار كذلك أو خاطئا لا يجب القول على واحد منه. أيوة، هذه المسألة طبعا هذا اختيار المصنف رحمه الله تعالى. صورتها الآن لو أن رجلا نقول مثلا مجنون وعاقل كلاهما اشترك في قتل رجل، هنا المصنف رحمه الله تعالى قال إذا اشترك غير مكلف مع غيره فإنه يسقط لا يجب القول، وهذا هو مذهب الجمهور وهو اختاره المصنف رحمه الله تعالى وهو رواية عند الحنابلة. قالوا السبب في ذلك لأن القتل لم يتمحض عمدا، ما في تمحض العمد، لأن المجنون عمده ماذا؟ خطأ. فاجتمع في هذا القتل ماذا؟ عمد وخطأ، لم يتمحض العمد، فوجود مثل هذا الأمر يعتبر شبهة، فنسقط القتل عن المتعمد. صورة أخرى، قلنا أن نحن مثلا عاقل ومجنون، مثلا نقول كبير وصغير، اجتمع كبير وصغير على قتل إنسان، فهنا الصغير عمده خطأ، فاجتمع في هذا القتل عمد وخطأ لم يتمحض العمد، فهنا لا يجب القول. هذا قول عند أهل العلم رحمه الله تعالى، وإن كان الصحيح والله أعلم أنه يجب القتل على المتعمد منهما، أما المجنون والصبي فلا قصاص عليهما لأن عمدهما خطأ ورفع القلم عنهما، أما الجاني فإنه يعاقب على ذلك جزاء لفعله، جزاء لفعله. لأننا لو فتحنا أيضا هذا الباب كل من يعني كل من أراد أن يقتل شخصا يأتي بمجنون أو صبي، ولذلك يفوت مقصود القصاص. واضح؟ قال وإن أكره رجل رجلا على القتل، هذه صورة من صور الإكراه، وسبق معنا في الدرس الماضي أن بينا صورة الإكراه. إن أكره رجل رجلا على القتل فقتل أو جرح قال فهما قاتلان. صورة المسألة، جاء شخص وأكره آخر على أن يقتل فلان، الآن الذي هدد به ماذا؟ هدد بشيء بأكبر أو بمساوي، هو هدد بشيء مساوي، وحياة الثاني ليست بأولى من حياة الأول. لذلك العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كبيرا على أربعة أقوال. الآن عندنا مكره ومكره، تعرف ما هو المكره؟ المكره خلينا نقول نسميه الآمر، الآمر، والمكره المباشر، بس عشان تتضح الصورة، عندنا آمر وعندنا مباشر للقتل. فبعض العلماء وهو مذهب المالكية والحنابلة قالوا أنه في هذه الصورة إن أكره رجل رجلا فإن القتل عليهما، يجب عليهما القتل، نقتل الآمر ونقتل المباشر. لماذا؟ قالوا لأن الآمر هو كان سببا في الزهوق، وهذا قتل بالسببية، والمباشر أيضا كذلك يقتل. لماذا؟ لأنه نفذ وباشر القتل، وحياته ليست بأولى من حياة الذي قتله، فهنا يعتبر الإكراه ماذا؟ لاغي، لا عبرة به، لأن الإكراه المعتبر أن يهدد بشيء أعظم من الشيء الذي طلب منه، وهنا تساوى، فبالتالي يعتبر الإكراه لاغيا، فلا يفدي نفسه بقتل غيره. هذا القول الأول ودليله أن كلاهما يقتل. القول الثاني قالوا لا هذا ولا هذا يقتل، وهذا مذهب الحنفية رحمه الله تعالى. قالوا لوجود الشبهة، لوجود الشبهة، قالوا لأن الآمر لم ينفذ والمباشر في صورة الإكراه، وهذا خذ قاعدة، الذين يتساهلون في الدماء والقتل ونحو ذلك قد تجد أوسع المذاهب في ذلك المالكية رحمهم الله تعالى، يعني يقتلون، أقصد يحكمون، لا أقصد بالتساهل أنهم يتساهلون في الأحكام، لا، وإنما يلزمون بالقتل. وأما الذين يحتاطون فمذهب الحنفية، فإذا مثلا وجدت مسألة تجد أن هذا يقتل ولا أو لا يقتل، غالبا الذي يقول لا يقتل هم الحنفية، وغالبا الذي يقول يقتل هم المالكية رحمه الله تعالى، يعني هذا في كثير من المسائل. فهمتم دليل القول الثاني؟ القول الثالث قالوا الآمر يقتل والمأمور لا يقتل. الأمر، لأن فيه هو الذي تسبب بهذا الأمر وطلبه، وأما المأمور لأنه قلنا فيه شبهة الإكراه، والحدود تدرأ بالشبهات. القول الثاني عكسه، فقالوا أن الآمر لا يقتل وإنما المأمور هو الذي يقتل. الآمر قالوا لأنه غاية ما فيه أنه يعني طلب ذلك الأمر، وأما المأمور هو الذي باشر فيحاسب على ذلك. وهنا عندنا قاعدة، أن هنا في هذا القول اجتمعت السببية والمباشرة، وعندنا قاعدة اجتمعت السببية مع المباشرة، ماذا تقدم؟ المباشرة تقدم على السببية، فالذي باشر هنا هو المكره. نعم. أو جرى أحدهما ذبحا والآخر بئة. أيوة، قال أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة، هنا بشرط لا يكون فاصل، وأن تكون كل طعنة مفضية إلى الزهوق. جاء شخص وطعن الأول، جاء وطعنه في بطنه، الآن هذه الطعنة مفضية للزهوق. طيب جاء الآخر وأخذ 10 طعنات في بقية الجسد، في الصدر، في الرقبة، في كذا، أكثر حقدا على هذا القتيل، فهنا ماذا؟ كلاهما سواء، كلاهما قاتلان. لا يأتي يقول والله هذا طعن أكثر مني فإذا حاسبوه أكثر مني، لا، كلاهما يقتص، لأن ضربتك أنت وحدك مفضية للزهوق. واضح مشاهد؟ طيب. أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من الجفن. طيب، أحدهما قطع من الكوع، غالبا أن اليد إذا قطعت من هذا المكان أن الدم يسيل ويفضي للزهوق. الآخر قطعها من هنا أكمل، من هنا غالبا أن اليد إذا قطعت من هنا أيضا كذلك تفضي للزهوق، فكلاهما قاتلان. ما يقول الثاني والله هو الأول هو الذي قطع وأنا جئت أكملت الباقي؟ نقول كلاهما، لأن كلتا الضربتين تفضي للزهوق، فأنت كلاكما قاتل. واضح المشايخ؟ أيوة. فهما قاتلان. أيوة. وعليهما القصاص. أيوة. إذن في جميع الصور السابقة، ما هي الصور السابقة؟ مكره ومكره، وضارب ضربة واحدة وضارب مئة، وقاطع من الكوع وقاطع من المرفق. أيوة. وإن وجبت الدية، جاء أولياء الدم وقالوا أنتم أيها الشركاء في القتل قد عفونا عنكم ونريد الدية، فهنا كم دية؟ بعدد القتلة أو بالقتيل؟ بالقتيل، دية واحدة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الدية على النفس المحرمة، النفس لها دية واحدة. ضابط ذلك ما هو؟ نعيد الضابط مرة أخرى، أن تكون ضربة هؤلاء الشركاء كلها مفضية إلى الزهوق. أما لو كانت ضربة أحدهما مفضية للزهوق والآخر غير مفضية للزهوق، طيب، فالذي يدفع الدية من؟ ضربته التي تفضي للزهوق، أما الذي لا تفضي للزهوق فإنه لا يدفع شيئا من الدية وإنما يعزر. طيب، إذا لا عبرة بعدد الضربات والجراحات. أيوة. لما نقول لا عبرة بعدد الجراحات معنى ذلك أن الإنسان لو هذا ضرب ضربة واحدة وهذا ضرب 10 ضربات ومات، فجاء عفوا عن الدم، الأولياء عفوا عن الدم وقالوا نريد الدية، قال والله أنا ضربت ضربة واحدة ولا ضرب 10، إذن هو يتحمل، أو ضرب 9 مثلا ضربات هو يتحمل 9 10 الدية وأنا 10 الدية، أقول هذا كان غير صحيح، إذا الدية تنصف بينهما لأن كلاهما قاتل. نعم. قال رحمه الله: وإذا لحم أحدهما ثم قطع الآخر يدا أو قدم نصفين فالقاتل إن ذبحه أحدهما. هنا هذا الذبح سيفضي إلى الزهوق بلا إشكال، ثم جاء الآخر وقطع اليد، الآن قطع اليد هذا بعد الحالة الأولى لا يؤثر، سواء كان في حالة غير مستقرة أو بعد الممات. يعني حالة غير مستقرة، جاء إنسان وذبحه وهو حالته غير مستقرة، يعني نقول في سكرات الموت أو روحه ستخرج، جاء وقطع يده، الآن قطع اليد هذا هل سيزيده موتا؟ هو سيموت، سيموت. فهنا ماذا؟ من القاتل الأول؟ الله. هذه الصورة. الصورة الثانية، جاء وذبحه ومات وسكنت نفسه تماما، جاء هو وقطع رجله، الآن هذا القطع لن يؤثر في الميت ولن يشعر الميت بأي ألم، فهنا من القاتل الأول؟ والثاني لا يعتبر قاتلا، لكن هل نعاقبه؟ نعاقبه ونعزره. لماذا؟ لأن هذا فيه اعتداء على الميت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كسر عظم الميت ككسره، ها؟ كسر عظم الميت ككسره حيا. طيب أيوه. ولقد ضاعوا أحدهما ثم ذبحهم الثاني وضيع القاطع وضبع الذابح. هذا إذا كان في نفس الوقت. صورة المسألة، جاء شخص إلى آخر وقطع إصبعه، جاء الثاني وأخذ السيف وقطع رأسه، على اجتمع ماذا؟ قطع وذبح، فما الحكم؟ الآن قطع الإصبع لا يفضي للزهوق، أليس كذلك؟ وأما الذبح فإنه يفضي للزهوق، فما الحكم؟ قال قطع القاطع وذبح الذابح. لحظة، ما الفرق بين هذه الصورة والصورة التي ذكرتها سابقا؟ لحظة، الصورة الأولى قلنا مات الرجل، جاء شخص وذبحه، ثم بعد أن سكنت نفسه جاء وقطع إصبعه، هنا نقطع إصبعه أو نعزره؟ نعزره. لماذا؟ لأن قطعه للإصبع لن يؤثر في الميت في الألم. الصورة الثانية العكس، الرجل حي جاء وقطع إصبعه ثم جاء آخر وذبحه، الآن قطع الإصبع تألم به أو لم يتألم؟ فهنا قال قطع، ما قال عزرة. واضح مشايخ؟ طيب، هذا عشان تعرف الفقه لازم فيه من الصبر، كثرة المسائل وتشعبها والأمثلة والأشباه والنظائر، هذا يعني يعينك ويفتح ذهنك، ويعني مثل ما يقولون يشغل المخ، يجعلك تتعامل مع هذه المسائل التي هي أشبه ما تكون بالرياضيات. يعني يعني تفضل. إيش؟ وإن أمر من يعلم تحريم القصد به فقتل فالقصاص على المباشر. طيب، فإن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل. صورة المسألة، جاء شخص إلى آخر وقال له اذهب إلى فلان فاقتله، وهو يعلم هذا المأمور يعلم أن هذا دمه معصوم ولا يجوز قتله فقتله، قال هنا القصاص على من؟ على الآمر أو المأمور؟ على المأمور الذي هو باشر القتل. لماذا؟ لأنه ما في إكراه، وهذا يتحمل مسؤولية نفسه ويعلم أن هذه الدم معصومة، فجاء باختياره وعدم إكراه وسفك دم هذا، فإنه يقام عليه القصاص. لا يقول والله أمرني فلان، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذه نفس محرمة وهو يعلم ذلك. هذا قال إن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل، فالقصاص على المباشر. ويؤدب الآمر. لماذا؟ لأنه أمر بالمنكر والعدوان وإزهاق الروح النفس المحرمة، فهذا عليه التعزير، فيعزر القاضي بعقوبة مناسبة لجريمته حتى يردعه ويردع غيره. يعني الآمر لا نقول أنه يسلم، لأن فيه أمر بالمنكر فلا بد أن يحاسب، لكن لا يصل إلى القصاص. نعم. وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر. وإن أمر من لا يعلم تحريمه به، مثال ذلك أن شخص حديث العهد بالإسلام، حديث العهد بالإسلام، جاءه شخص وقال إذا بلا فلان اقتله، أو هذا حربي اقتله، أو هذا أيا كان، فأغراه ولبس عليه وهو حديث عهد من الإسلام لا يعلم هذه الأحكام، فقام وقتل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، جاء إلى صبي أو مجنون لا يميز، فقال له خذ هذا السكين اضرب ذاك اقتله، جاء الصبي وقتله، هذا لا يميز وهو مجنون. المجنون أحيانا تقول له إذا باليمين يذهب إلى اليمين، إذا باليسار خذ هذا اشرب كذا، قد يفعل بعض الأفعال وهو لا يعيها، خذ هذا السكين واضرب فلان، فقام وقتله. فهنا القصاص على من؟ على الآمري، لأن حديث العهد بالإسلام لا يعلم حرمة هذا الدم، وكذلك الصبي والمجنون، فالقصاص على الآمر. نعم. قال: وإن أحسن إنسان للقتل فقتل، قتل القاتل وحبس المقسم حتى يموت. صورة المسألة: إن أمسك إنسان للقتل، الآن شخص يريد أن يقتل آخر لكن هو وحده لا يستطيع أن يفتك به، فاستعان بآخر، وهذا الذي قال العلماء رحمه الله تعالى إمساك مؤثر وإمساك غير مؤثر. قبل ذلك نقول أن هذا الإمساك إما أن يكون الشخص الذي يمسك يعلم أن ذلك الشخص سيقتل أو لا يعلم، إن كان يعلم أنه سيقتل فهو شريك له، وإن كان لا يعلم قال له يا فلان امسك لي فلان فهو مسكه يظن أنه سيؤدبه سيضربه، جاء وسفك دمه، هنا لا يعلم أنه سيقتله. واضح مشاهد؟ في فرق بين الصورتين. نأتي للصورة الثانية وهو يعلم أن فلان سيقتله وقال له امسكه. ما معنى الإمساك المؤثر وإمساك غير المؤثر؟ الإمساك المؤثر بمعنى أنه لا يستطيع أحدهما أن يقتل ذلك الشخص إلا باشتراكهما مع بعض، فإن القاتل وحده لا يستطيع أن يقتله والممسك وحده لا يستطيع، لكن هذا يتعاون مع هذا فيقتلانه، هذا إمساك مؤثر. إمساك غير مؤثر، شخص ضعيف البنية وهذا ضخم وجاء ومسك بيده وهو بإمكانه أن يفر لكنه لم يفر، فأنا فرط، هذا يعتبر إمساك غير مؤثر. طيب نأتي الآن للصورة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، قال: وإن أمسك إنسانا للقتل، يعني يعلم أنه سيقتله، فقتل، قال: قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. هذه المسألة فيها أقوال، منها القول الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى بناء على حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أن القاتل هو الذي يقتل، الذي باشر القتل، أما الممسك فإن هذا يسجن، وهو ما يسمى بالسجن الأبدي المؤبد حتى يموت، هذا قول. وإن كان الأقوى أن كلاهما، أن كليهما يقتل، الأقوى أن كل من القاتل المباشر والذي أمسك يقتل. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتم القتل إلا باشتراكهما ومعاونة أحدهما الآخر. هذا في صورة، نعم، إذا يعلم، إذا قال له أمسكه وهو يعلم أن إمساكه من أجل القتل هذا يقتل. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.